بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. آمل التكرم بشرح الحديث، وما نصيحتكم للنساء اللواتي يكشفن وجوههن وأيديهن ويخرجن في الأسواق بهذه الحال، وما يحصل من فتنة المسلمين بسبب مثل هذا الصنف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق آدم، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه وتعالى جعل للرجال خصائص وجعل للنساء خصائص. من خصائص الرجال أن الله جعل قوة الرجل في عقله، وجعله هو المسؤول عن المرأة وليست هي المسؤولة عنه إلا في الأمور التي من حقوقه عليها. ولهذا قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وخلق النساء وجعل قوة المرأة في عاطفتها، أما بالنظر إلى عقلها بجانب عقل الرجل فإنه يختلف. ومن أجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل، وجعل النفقة ومسؤولية المرأة على الرجل. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا كانت لم تتزوج فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن ولي أمرها، سواء كان والدها أو أخوها، المهم أنه هو الولي الشرعي. وإذا خرجت من البيت فإنها تخرج متحشمة، بمعنى أنها تستر جميع بدنها ولا تتعطر ولا تتعرض أيضا لمواقف الرجال، ولا تذهب أيضا إلى مواضع الريبة، وإنما تذهب لحاجتها الخاصة وتجلس في بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأوجب الله سبحانه وتعالى على المرأة الحجاب، وهو ستر الوجه بالإضافة إلى سائر بدنها، وذلك من أجل إكرامها ومن أجل كرامتها، فإن الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. ومن وجوه تكريمه للمرأة أنه أمرها بالتستر من الرجال، ومن ذلك ستر وجهها، وذلك من أجل المحافظة على عرضها، وذلك من أجل المحافظة على عرضها. هذا بالنظر إلى الجانب الشرعي. والجانب الشرعي لا يكون مفيدا إلا إذا طبق على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم، مما جاء في كتاب الله ومما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون التشريع يكون موجودا ويكون نظريا، ولكن الذين يتجه إليهم هذا التشريع لا يعبؤون به، فهذا لا شك أنه عدم عمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كما أنه موجه إلى المرأة فهو أيضا موجه إلى ولي أمرها، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. وإذا نظرنا إلى التطبيق الموجود الآن وجدنا أن التطبيق في كثير من أحوال النساء مما يؤسف له أنه مخالف لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الآن تريد أن تتطاول وتطلب المساواة مع الرجل في جميع الأمور. وإذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن الله خص الرجال بأمور وخص النساء بأمور، وفيه أمور مشتركة بينهما. والمرأة الآن تطالب بأن تساوي الرجل في حقوقه الخاصة به. وفيه من أولياء أمور النساء من يحبذ ذلك، وفيه من الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية، سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولية عينية أو كانت مسؤولية اعتبارية، ينادون إلى هذا الأمر. ففيه من يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال بدون مبرر شرعي. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط النساء بالرجال في أداء ركن من أركان الإسلام، فجعل صفوف الرجال متقدمة وجعل صفوف النساء متأخرة. وهكذا في كثير من الأمور لا يجعل المرأة تختلط مع الرجال. فقد دلت أدلة كثيرة من القرآن وأدلة كثيرة من السنة، وكذلك لا من ناحية السنة القولية ولا من السنة العملية التي طبقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، طبقت في القرن الأول والقرن الثاني والثالث، يعني حصل عليها دلالة من الكتاب ودلالة من السنة ودلالة من الإجماع بوجوب تغطية الوجه. ولهذا نجد أن المرأة لا تغطي وجهها إذا كانت تصلي إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فوجهها بالنظر إلى في حالة الإحرام كرأس الرجل، لأن الرجل واجب عليه أن يكشف رأسه، فهي أيضا واجب عليها أن تكشف وجهها. ولهذا لو غطت وجهها وهي لا ترى الرجال ولا يرونها فإنها تكون عليها الفدية. وإذا نظرنا إلى المرأة من جانب آخر وهو جانب الملابس التي تلبسها، وجدنا أن كثيرا من النساء تحرص على أنها تفتن الرجال في نفسها، لا من ناحية مشيتها ولا من ناحية ملابسها ولا من ناحية تناولها لشيء من الأطياب حينما تخرج إلى الأسواق، وتتعرض كثيرا إلى الأمكنة التي فيها الرجال. فالواجب على المرأة أنها تخاف الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أن حياتها محددة وأنها مسؤولة أمام الله جل وعلا عن جميع ما يحدث منها من المخالفات، سواء كانت هذه المخالفات في ترك واجب عليها أو في فعل محرم عليها. وكذلك ولي أمرها هو مسؤول عنها يوم القيامة، كما تقدم قبل قليل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك الشخص الذي يملك التنفيذ في أي مكان من الأمكنة، كل شخص يملك التنفيذ يعني يملك المنع، فإنه أيضا مسؤول أمام الله عما استرعاه الله جل وعلا. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن يملك التنفيذ عليه مسؤولية التغيير باليد، ومن لا يملك التنفيذ عليه مسؤولية البيان، ومن لم يتمكن من البيان فإنه يبغض في قلبه. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. أما الحديث فإن قاعدة الشريعة هي ترتيب المسببات على أسبابها، يعني ترتيب النتائج على ما يصدر من الشخص من الأقوال ومن الأفعال، وكذلك عندما يكف عن أمر أوجب الله عليه أن يفعله. وما ذكر في هذا الحديث فيه تنبيه على العقوبات المترتبة على أن المرأة حينما تحصل منها مخالفة من المخالفات، سواء كان ذلك فيما يتعلق بلباسها أو فيما يتعلق بمشطة رأسها أو فيما يتعلق بمشيتها في كونها تفتن الرجال في مشيتها، فهذه كلها أمور لا شك أنها محرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليها هذا الوعيد، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم على هذا البيان. ما توجيهكم للمرأة التي تعصي زوجها في كثير من الأوامر، علما أن زوجها لا يأمرها بشيء مخالف للشرع؟ هل من حالها كذلك مع زوجها ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها إلا لعنتها الملائكة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. كثير من الرجال يتكلمون في معاملات النساء لهم، وكثير من النساء يتكلمن في معاملات الرجال معهن، ولكن الرجل لا يذكر المخالفات التي تقع منه على زوجته، والزوجة لا تذكر المخالفات التي تقع منها على زوجها. والواجب في هذا المقام هو أن الرجل يعرف ما له وما عليه شرعا، والمرأة تعرف ما لها وما عليها شرعا، وكل واحد يطالب في حدود حقه ويؤدي الحقوق التي عليه. فلا يسلك الرجل مع زوجته مسلك الإفراط، ولا يسلك مسلك التفريط، وهي كذلك لا تسلك معه مسلك الإفراط ولا تسلك مسلك التفريط، وكل واحد منهما مسؤول حينما يسلك مسلك الإفراط أو يسلك مسلك التفريط، وبالله التوفيق. ما حكم قصر الصلاة في مسافة قصر لكن يرجع الإنسان إلى بلده في نفس يومه؟ الجواب: إذا سافر الإنسان مسافة 30-80 كيلو وزيادة وحان عليه وقت الصلاة وهو في البر، فإنه لا مانع له من قصر الصلاة ولو أنه رجع في يومه إلى بلده، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن قول بعضهم لأخيها: أخطأك السوء، وقوله: أنقذته العناية الإلهية. الجواب: أما بالنظر لكلمة أخطأك السوء، هذا فيه فرح بالشيء، بالنجاة التي حصلت لأخيه، ولا شك أن هذا يدل على طيبة قلب هذا المتكلم، لأن كل إناء ينضح بما فيه، فهذا الكلام يدل على طيبة قلب هذا المتكلم نحو الشخص الموجه إليه هذا الخطاب. أما الكلمة الثانية فينبغي أنها لا يقولها لها الإنسان، وإنما يختار الكلمات التي تسند إلى الله جل وعلا، مثل: أجارك الله، عافاك الله، شفاك الله، وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هل يجوز تفسيرها بأن الإنسان هو خليفة الله على هذا المال؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ومالك كل شيء، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. فجميع الأرزاق التي بأيدي بني آدم كلها من الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفيه آيات كثيرة كلها تدل على أن جميع ما في أيدي الخلق إنما هو ملك لله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الوسائل التي تملك بها الأموال المشروعة وبين الوسائل التي تملك بها الأموال المحرمة، فحرم الوسائل التي تكون طريقا للأمور المحرمة وشرع الأمور التي يعني شرع الأسباب التي تملك بها الأموال المباحة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. ولهذا فالشخص لا بد أن يتنبه إلى ناحية مهمة، وهي أن يكون كسبه حلالا وإنفاقه هذا المال في وجه حلال. فإن الناس في هذا المال أربعة أصناف: الصنف الأول من يكسبه في وجه حرام وينفقه في وجه حرام فهو مسؤول من الجهتين، مسؤول عن الجهتين، وقد يكسبه من وجه حرام وينفقه في وجه حلال فهو آثم في كسبه، أما إنفاقه فهو أنفق مالا لا يملكه. وقد يكون مثلا يكسب المال من وجه حلال ولكنه ينفقه في وجه حرام فهو مأجور على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه ومعاقب عليه إلا أن يعفو الله عنه. فليحرص العبد على الكسب الحلال وكذلك الإنفاق في الوجوه المشروعة سواء كانت واجبة أو كانت مسنونة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول نحن نقول أو نتلفظ بكلمة الله والنبي عليك، وإذا تشاجر بعض الناس يقول لهم نصلح بينكم بصلح الله والنبي، إذا أخذ منك شيء تقول الله والنبي هات حقي، لأنهم يقدرون هذه الكلمة وليس في قلوبنا شرك بالله، ونعلم أن الله هو الخالق وليس كمثله شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولنا وهو من البشر، فهل هذه الكلمة فيها شيء؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يستعمل كلمة والنبي، لأن إما أن تكون قسما وإما أن تكون شبيهة. والله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في مسجد المدينة يتحدث، وكان معه جماعة من الصحابة ومعه جماعة من اليهود، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أراعنا من المراعاة، يعني اصرف وجهك إلينا إذا كنت تتكلم. واليهود يقولون راع يا محمد، وكلمة راع هذه من الرعونة وهي كلمة سب. فالله سبحانه وتعالى نهى الصحابة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني استبدلوا كلمة راعنا بكلمة انظرنا سدا للذريعة، وهو كون كلمة راعنا قد تستعمل لمعنى غير لائق وبالله التوفيق. توضأت للصلاة وأديت تحية المسجد والسنة القبلية ثم انتقض وضوئي، خرجت وتوضأت مرة أخرى، هل أعيد تحية المسجد والسنة القبلية؟ الجواب: إذا صليت السنة القبلية يعني راتبة مثل الظهر، صليتها يعني راتبة الظهر 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها. أما إذا كنت مثلا صليت تحية المسجد وصليت صلاة ليست براتبة فتوضأت مرة ثانية ودخلت المسجد، تصلي ركعتين وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.